قام أفراد فرقة زيارة الوطن من طلاب جامعة كوريا لمنظمة تشونغيون برئاسة كولين من سينيونغون عميد الكلية و أو سونغو يعمل 15 الجمعة بزيارة تمثال عميد الدين كيمسون والقائد الدين كيمزونغيل المنتسبان على طلاب تيمانسو ووضعوا أمامهما باقات الزهور والسلام عليهما.